عن ظهور كل امرين كل نهيين كل جملة شرطية. هذا البحث الاول. بحث الثاني والثالث ما مش موجود بيناه الان وانا بيناه استخدامه بالبحث الاول. ثم قلنا بالامس ايضا لرب قائل يقول بان البحث عن الظهور لا معنى لعده بحثا اصوليا، فان ظهور الكلمه معنى المعين يمكن تحصيله بواسطة التبادر أو بواسطة قول اللغوي أو بغير ذلك من الوسائط التي لا تحتاج إلى إعمال دقة وحرق. فهذه الأبحاث يعني أبحاث الظواهر أبحاث اللغوية عنده لا معنى لعدها من الأبحاث الأصولية، بل المناسب عدها من الأبحاث اللغوية مثلا. هذا بالأمس الإشكال الثرنا الجواب اليوم نريد نذكره، فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرح. والجواب أن يقال بأن بحثنا عن الظواهر تارة يكون بحثا لغويا وأخرى يكون بحثا تحليليا. إذن عندنا بحوث لغوية وبحوث تحليلية. نوضح البحوث اللغوية ثم التحليلية وندفع الإشكال عنهما. هذا الإشكال بعد ما نعرف هذا المصطلح ندفع الإشكال عن هذين بحثين، نقول لا بأس بعدهما من الأبحاث الأصولية. أما الأبحاث اللغوية فالمقصود بها أو منها تلك الأبحاث التي يراد بها تحديد أن الكلمة المعينة هل ظاهرة المعنى المعين أم لا، مثل الأمر ظاهر في الوجود أم لا، النهي ظاهر في الحرمة أم لا. هذه تكون أبحاث لغوية نسميها أبحاث، عنوانها أبحاث. ليش؟ لأن يراد بها تحديد المعنى اللغوي عن الامر موضوع لغه للوجوب حتى يصير ظاهر فيه ام لا، انه موضوع للحرمه حتى يصير ظاهرا فيها ام لا. هي ابحاث عن تحديد المعنى، هذا نسميه ابحاث لغه. بعدين ادفع الاشكال عنها، شلون ندفع الاشكال. وأما الأبحاث التحليلية فهي تلك الأبحاث التي يقصد منها تحليل المعنى، وبعبارة أجلى قد تكون عندنا جملة كل ما يعرف معناها مثل ذهبت إلى المدرسة. أقول واحد من الإسلام ذهبت إلى المدرسة، ذهبت يعني ذهبت بهذا بالعلى ذهبت إلى من يدل على إلى يعني الانتهاء والمدرسة. فالمعنى الإجمالي لمضمون لهذه الجملة واضح. فكل كلمة وكل كلمة تدل على معنى معين، يعني المعنى الذي مستفيد من المجموع، كل كلمة تدل على جزء من ذلك المعنى. والمعنى الذي نستفيده ما هو؟ الذهاب إلى المدرسة، هذا مجموع المعنى. هذا المعنى لا يدل عليه دال واحد، بل يدل عليه دوال، دوال جمع دال، دوال متعددة، دوال متعددة. فالذهاب يدل عليه كلمة ذهب، والمدرسة يدل عليه كلمة مدرسة. هذا نسميه من ذا تعدد الدال والمدلول، لأن أكو عندنا دوال مو دال واحد، دوال متعددة، وكل دال له مدلول واحد، فتعددت الدوال والمدلولات أو المداليل. هذا نسميه تعدد الدال والمدلول. لكن السؤال هنا يقع عن كلمة إلى أي معنى تعطي. كلمة ذهب ذهبت تعطي بها المدرسة، تعطي المدرسة. لكن كلمة إلى ماذا يقابلها من معنى؟ المعنى الذي يقابلها ما هو؟ هذا البحث بحث شو نسميه لغوي، البحث أن إلى على أي شيء تدل، ماذا يقابلها من معنى. هذا البحث ليس بحثا لغويا، إذ لا يراد به تحديد ظاهر كلمة إلى، أن كلمة إلى ظاهر ودال علينا معناها اللغوي ما هو، لا يراد ذلك حتى يصير البحث عنها بحثا لغويا. لماذا لا يراد ذلك؟ لأن معنى إلى واضح في ظن المجموع، في ظن المجموع. لما نقول ذهبت إلى المدرسة، كلمة إلى معناها كل ما يشعر به، يعني أكو فرق يعرف الآن من عندنا ما يعرف معنى إلى، كل واحد يعرف معنى في ظن الجملة يعرف معناها. لكن أكو بحث آخر دقيق يبحثه الأصوليون، وهو أن معنى إلى معنى الحرف نفس معنى الاسم وغير معنى الاسم. فالآخر بالخراسان جدال في كفايته قال إذا وهي كلمة انتهاء، على وهي كلمة استعلاء، من وهي كلمة ابتداء، وهكذا نفس الشيء، لا فرق بينهما إلا تتطرق جزئي بيانه، لا مجال لبيانه هنا، ويأتي في معنى الحرف إن شاء الله في البحث الآتي. غير الآخر بالخراسان جدال قال لا، معنى من غير معنى ابتداء، هذه معنى الاسم غير معنى الحرف. غير شلون يعني غير شلون غير شلون المغاير شلون الصيف. ذكروا عدة وجوه إنه للمغاير. هذه يا أخي رسولة إجمالية بنت الكيان نجيب إن شاء الله في الدرس باشر أو أبو باشر إن شاء الله. هذا البحث يا أخي ليس بحثا لغويا، نريد نعرف معنى كلمة من لغة ما هو. تبحث معنى كلمة من لغة، إذا عندك قاموس أو تاج العريض أو غير ذلك روح راجع لي كلمة من، هل يكتب لك معناها؟ ما لا يكتب لك معنى. كل شيء يقول لك من حرف جر من حروف الجر، ليش ما يكتب؟ لأن معناها واضح، معناها لغة عرفا واضح، لكن الذي أكو خفاء والذي إحنا نريد نبحث عنه غير المعنى. لغة البحث تدقيقي بحثي تحليلي أنه معنى كلمة من نفس معنى الاسم أو غيره، وإذا غير بأي شكل. هذا البحث ليس بحثا لغوية، ليس بحث عن ظهور، ليس بحث عن تحديد معنى الكلمة لغة، نسميه بحث تحليلي. هذا مناسب أن يبحث في الأصول أم لا؟ نعم لا بأس، لأن فيه إعمال دقة هناك تبادل وغير تبادل، بعد تبادل هنا بعد ما يشتغل يقف بعد، لأن شو يقول المتبادل أن معنى كلمة من نفس معنى الاسم وغيره، تبادل ما له شغل بعد، إحنا ما له شغل، ما يحدد لك أن معنى كلمة من نفس معنى الاسم أو غيره. وإنما لا بد من ذكر أمور أخرى، استدلالات أخرى، قرائن أخرى على أن معنى كلمة من نفس معنى الاسم. ثلاث براهين الآخر في القراءة الثانية، ثلاثة في الكفاية، ثلاث براهين غير التبادل، التبادل لازم من يشتغل. فإذا على هذا الأساس هذا نسميه بحث تحليلي، هذا مناسب عدد من الأبحاث الأصولية، لأنه لا يحصل بالتبادل أو بقول اللغوي لا يمكننا تحقيق أن معنى كلمة من نفس معنى الاسم أو غيره. هذا بالنسبة للأبحاث التحليلية. الأبحاث اللغوية شلون؟ ليش من أدب أصولية مع أن البحث فيها جملة اللغوية بحث عنها، عن تحديد معنى الكلمة، ظاهر الكلمة، جملة شرطية ظاهرة المفهوم أم لا، الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، هذا شلون من أدب أصولي؟ بعدين نطبق هذا المقدار، هذا المقدار في المفهوم والتحقيق يعني في الجلاء. هذا الجلاء يا أخي أن البحوث اللغوية التي يتناولها علم أصول على قسمين، أحدهما البحوث اللغوية والآخر البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها نظيره اكتشاف دلالة اللفظ، دلالة اللفظ ظهور دائماً، ظهور دلالة نفس الشيء. بحوث اللغوية بحوث عن ظهورات الألفاظ، أن هل اللفظ ظاهر فيها المعنى ولا دال عليها المعنى ولا، اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجود أو دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أو غير ذلك. وأن البحوث التحليلية سيفترض فيها في البحوث التحليلية مسبقا سابقا ماذا يفترض فيها؟ أن معنى الكلام معلوم، زيد في الدار أو ذهبت إلى المدرسة، أبو احنا نعرف معناها الجملة كلها، نعرف الجملة معناها نعرف، ودلالة الكلام عليه يعني على المعنى واضحة. غير أن هذا المعنى معنى الجملة أجمل، وين يستفيد من بطريقة تعدد الدال مستفاد من مجموع أجزاء الكلام، أجزاء الكلام يعني زيدون في الدار بلسة كلمة، هل معنى مجموع، معنى مجموع كل جملة يستفيد من دلال ثلاثة مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمجنون. يعني اوضح دي شو معنى طريقة التعبير؟ ها يعني فكل جزء من المعنى يقابله. هذا معنى طريقة التعبير والمجنون. كل جزء من المعنى يقابل جزء من الكلام. ثلاث دوال وثلاث مدالين بعد. هالمدلولات الثلاث استفدناها من دوال ثلاثة، مو انه استفدناها من دوال واحد. فإذا اتفاق هنا ابن نقول إذا اتفاق يعني استفدنا هل ما هذا المعنى من دوال ثلاثة. هنا ابن نقول إذا حتى تحديد هذا المعنى هذا غير نقول. ومن هنا يعني ما دامت ما دام المعنى استفدناه من دوال متعددة نقول قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام، بعض ما يقابل أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحة، ما يقابل زيد واضح من المعنى، ما يقابل الدار من المعنى واضح، لكن ما يقابل إلى شيء فيه خطأ، ولكن ما يقابل بعضها الآخر غير واضح. سيناجي البحث التحليلي سيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل، يعني المقابل لهذا البعض وهو إلى ما يقابله من معنى ما هو. هذا نسميه بحث تحليلي تدقيقي هذا، وليس بحث لغوي. هذا ليس عن معنى لغوي وهذا بعد ثم عن شيء معنى إلى ما هو أصل غبيا من حتى بوضوحه جدا. ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف، يعني إذا أخذ معاني الحرفية أعطيك كيف هل معنى مدلول الحرف أو مدلول المعاني الحرفية. معاني الحرفية أعطي التفسير عليهم على مدلول الحرف. مدلول الحرف هو المعنى الحرفي بحرف. فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح، ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار. وأما ما يقابل كلمة فيه فلا يخلو من غموض، ومن وأنه لا تسمع من الاسم أو غير المغاير أي شيء. ومن أجل ذلك يعني لأجل الغموض فيما يقابل كلمة فيه يقع البحث في معنى الحرف في معنى فيه، وهو ليس بحث لغوي. ليش؟ لأن ما كبر الواحد ما يعرف معنى كلمة فيه. لا يوجد في من يفهم العربية إذا واحد عربي، من لا يتصور معنى فيه ضمن تصوره لمدلول جملة زيت في الدار. النبي يتصور معنى زيت في الدار يتهم معنى كلمة فيه. وإنما شبحتنا عن كلمة فيه شيء فيه بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه، وهو أنه المعنى الذي ذكرناه شنو هو؟ أنه بعد أن عرفنا المقابل لكلمة زيت والمقابل لكلمة دار نريد أن نعرف بالدقة بالدقة بالتحليل بالتأمل بالعمق، نريد نفهم معنى كلمة إله أنه متحد مع كلمة انتقاء يو لا، وإذا لا بأي شكل. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا الشكل الذي بيناه لا يرجع بهذا المعنى، لا يرجع فيه إلى التبادل. التبادل ما يحدد لك المعنى كلمة فيه، لا تسمع معنى الظرفية، المعنى فيه دل على أنه فيه ظرفية مو مشي ولا لا يرجع فيه إلى مجرد التبادل أو مسألة ما اللغة، بل هو بحث علمي. إذا لي هذا علمي هذا القيادة تولاه علم الأصول، لكن يتولاه بالمقدار الذي يحتاج الأصولي في مقام الاستنباط في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط. أي أثر يترتب عليه في أي حق؟ هذا الشرط في بحث المعاني الحرفية يقول لك أي أثر يترتب. وبعضهم أنت قال المعاني الحرفية البحث عنه قالي بعض الأعلام ايش قال؟ ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط. السيد رحمه الله يبين له أثر في عملية الاستنباط شلون يأتي معاني الحرفية. خلصنا بحمد الله البحوث التحليلية، نجي علما للبحوث اللغوية. البحوث اللغوية جملة تلك البحوث التي تتكثف تحديد ظواهر الألفاظ، مثل أن الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، هذا كيف العزمة رسولية؟ الجواب هناك بعض الحالات لا بأس بعد البحث اللغوي فيها أصوليا. تكرر هناك بعض الحالات لا بأس بعد البحث اللغوي فيها أصوليا. نذكر ثلاث حالات كمثال نذكر ثلاث حالات البحث فيها لغوي ولكن من المناسب عد أصولي. البحث الأول الحالة الأولى مثال الأول يعني ما لو فرض أنه عندنا كبرى مسلم مثل كبرى مقدمات الحكمة هاي مسلمة ومو مسلمة عندك كبرى مقدمات هي مسلمة بعد أول ما قرينا أصول معناها هاي قلنا إذا المولى قال أعتق رقبة وشككنا أن الواجب خصوص الرقبة المؤمنة أو يكفي مطلق الرقبة يطبق مقدمات الحكم لإثبات أن مراد المولى مطلق الرقبة مو شيء فنقول مراد المولى حتما مراد الواقعي هو مطلق الرقبة يعني الأعم من المسلم والكافر إذ لو كان مراده خصوص المؤمن لقيد ولقال أعتق رقبة مؤمنا وحيث لم يقل كذلك وإنما أطلق فهذا الإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي يدل ثبوتا واقعا مرادهم مطلق هذه مقدمات الحكمة يا أخي هاي كبرى مقدمات الحكمة نسميها أو قرينة الحكمة هاي مسلمة مو في بعض الأحيان أريد نحدد الظاهر كلمة معينة أو جملة معينة عن طريق تطبيق كبرى مقدمات الحكمة نثبت ظاهر كلمة أو جملة من طريق كبرى مقدمات الحكمة مثلا أكو بحث في بحثونة الأصول أن الأمر هل هو ظاهر في الوجود النفسي أو ظاهر في الغير نفسي قبل الغير هذا سؤال ثاني هل الأمر ظاهر في الوجود التعييني أم ظاهر في الوجود مقابل التعيين ما هو سخيري بعد هيكي سؤال ثالث هل الأمر ظاهر في الوجود العيني أم ظاهر في الوجود الكفائي فلو فرض على أنه المولى أول الصبح قال لي أكنسك حجرة غرفة غرفة هذا أمر امر يدل علما على وجوب عيني مثل خدام الخدم مثل شماعي اثنين افترض اثنين اثنين. فهل الوجوب هذا وجوب كيف عيني او انه لا ارتداءي اذا قام به غير يكفي يسقط عني؟ ولا هو عيني حتى اذا قام الغير به انا يكون اجيب المثل دور له فنبدأ بشتكنس بعد اذا كانت بعد شنو شتكنس طب على اي حق مفروض على اني وداد قال مولانا انا اروح انا اكنس انتوا لا تعبون اذا عيني كان مثل بهذا الحج تعرفات اي مثل يكون انا اجيب المثل بالعجل اروح واذا كفاء اقول لك الصبر رحمه الله عليك على اي حق تنصير او ما ادري هذا الوجود تعييني لولا مخير بين لما قال لي اكنس ما ادري مخير بين الكنف وبين الدرس مثلا اذا وجود تخييري اذا رحت للدرس يسقط بعد ما هذا وجود كنف واما اذا قرب لا تعييني ما يسقط حتى اذا رحت للدرس ما يسقط نفسي او غيري قد يكون هذا وجود الكنف غيري لأجل بنيين أكو درس درس أكو يكون بني لأجل الدرس هذا الكنف لازم فيصير مقدر علم هذا الكنف لأجل الدرس. فإذا قلت درس أنا أدري المدرس حاضر قال على أنه الليلة ما أكو درس درس شوي نصحت محاق مثلا فحين هذا يسقط الكنف عني لأن مطلوب هو على نحو غيري أما إذا مطلوب على نحو النفسين يبقى وجوده على أي حال لا نطيق من هذه الناحية. فإذا صدر أمر من المولى وقال أكنس ومن نعلم أنه نفسي أو غيري أو تعيني أو تعيني أو تخييري مثلا عيني أو كفائي هنا ما هو رأيك؟ ظاهر الأمر ما هو؟ ظاهر الأمر ما هو؟ هل ظاهر أكنس يعين النفسية مقابل الغيرية أم لا؟ وهكذا في البقية لا أطول الآخند الخراساني رحمه الله صاحب الكفاء قال نعم قال بلي الأمر ظاهر لأن الكنف واجب نفسي وليس بغيره. شلون طبق مقدمات الحكمة؟ فشباب قال بأنه في عالم الثبوت أي الواجبين فيه مؤنى أكثر؟ الواجب النفسي أم الواجب الغيري في عالم الثبوت فيه مؤنى أكثر؟ قال الواجب الغيري. ليش فيه مؤنى أكثر؟ لأنه يحتاج إلى لأن الواجب النفسي معناه ماذا؟ واجب على شوف هالكلمة على تقدير وجود ذو المقدمة مو على تقدير وجود واجب الناس فهو واجب بدون تدعى لأقول واجب غيري واجب على تقدير. أما الواجب النفسي شد ثبوتان ثبوتان ما هو واجب على تقدير هم ما تقدير ولا على تقدير الوضع ما نمع وسنوش الوضع يبدون من الصلاة الوضوء واجب لتنكمل على تقدير وجوب الصلاة. فشوف دي مؤنة ثبوتية في عالم الثبوت عن الواقع دي مؤنة المؤنة قطب من هذا الآن دي هي هاي على تقدير وهو واجب مقيد وعلى تقدير. أما الواجب النفسي ليس فيه مؤنة حيث تقول الصلاة واجب بعد على تقدير كذا ما يحتاج. فإذا كان الوجوب غير فيه مؤمن، والنفس ليس فيه مؤمن ثبوتا. فعدم المؤمنة الإثباتية تدل على عدم المؤمنة الحكم، ما دل على تقدير. كلمة على تقدير ما جابه، فما تكون إثباتية. عدم هذه المؤمنة الإثباتية يدل على أن الواجب ما بمؤمن ثبوت، يعني الواجب واقعا مو واجب على تقدير. هاي أنه نفسي بعد من هالطريق، ما بتطبيق يا أخي إمن إلى مقدمات، ما بتطبيق المقدمات الحكمة. استنتج صاحب الكفاية الظهورية من مقدمات الحكمة بهذا البيان، حيث يقول أو حيث قال: لو كان مراده هو الواجب الغيري لقيد إثبات ولقال أكنس على تقدير الدرس، وإلا لم يكن حكيم. فحيث لم يقيد نستنتج أن مراد الواقع ليس فيه مؤمن. هذا تطبيق يا أخي علما لمقدمات الحكمة وبواسطتها أراد الآخوند أن يستنتج أن كل أمر ظاهر في كون نفسي لا غيري، في كون عيني لا كفاء، وهكذا في البقية من الفكرة الجهية لا نطيل بتطبيقها. هذا يا أخي هذا البحث مناسب أن نعده أصولي. ليش؟ لأن هذا موقوف على أن نحقق أن الوجود الغيري هو وجود على تقدير، يعني فيه مؤنة ثبوتية أم ليس فيه مؤنة. فإذا فيه مؤنة ثبوتية هل تقدر شيء غير صحيح؟ وإذا ليس فيه مؤنة ثبوتية فهذا التطبيق يصير تطبيقا باطلا. إذن الخلاصة تصار أن هذا البحث لم بحث عن ظهور، لكن بحث عن ظهور، لكن مع أعمال دقة، مع أعمال تأمل فيه. هي مو أنه استحصلنا على ظهور من تبادر أو قول النغوي أو غير ذلك من أمور بسيطة. إذن مناسب عد هذا البحث بحث أصولي، مع أنه بحث عن تحديد ظاهر كلمة أو جملة مثلا. وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي، يعني بحث ايش؟ بحث علمي مو بحث بعد لغوي، في احدى الحالات التالية: الحالة الاولى ان تكون هناك دلالة كلية، دلالة كلية مثل ارينا تحكم وقد ما تحكم هي مسلمة، لكن يراد اثبات ظهور الكلام في معنى ظهور الامر في معنى مثل قيمة النفسية دون الغيرية، من باب تطبيق لتلك القرينة، كتطبيق لتلك القرينة. الرين يستنتج الظهور من باب تطبيق قرينة الحكمة. ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي لا الغير، والتعيين لا التخيير. طبعا ستذا في كم المهم التكملة، والعين دون تنسقا دينا بالإطلاق، يعني بعبارة أخرى، يعني بأدارة أخرى، يعني تطبيقا لقرينة الحكمة بأي بيان في هذا البيان، عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري أو التخييري طلب مقيد واقعا بمهلة ثبوتية واقعا. إذا ليه؟ بل طلب مقيد واقعا مقيد في مهلة ثبوتية واقعا، حيث أنه طلب على تقدير الطلب الغيري مثل طلب الكم إذا كان وجوب غيري طلب على تقدير الدرس، وإذا كان تخييري فهو طلب على تقدير تقدير بينه وبين الدرس مو تقلني ولا فهو طلب على تقدير أن لا يحضر الدرس. بعد يصير ففيه مهلة ثبوتية فينسى ياهو الطلب الغير والتخييري بتلك القرينة، يعني قرينة الحكمة كما تقدم في الحلقة السابقة. بعيدا أن تقدم سيتفراد الحلقة السابقة لقل كل الجماعة لكل كيف بأن يقال عدم المؤنى الإثباتي عدم التقييد إثبات يدل على أن الطلب واقعا غير مقيد مطلق أي نفسي لا غير، فإن هذا البحث بحث عن تحديد الظهور لكن مناسب عبد في الأصول، فإن هذا بحث في تطبيق قرينة الحكم خبرة مقدمة عن الحكم. هذا يا أخي هذا تطبيق يدعيك النظر العلمي في حقيقة في حقيقة طلب الغير وطلب التخيير وإثبات أنهما طلب مقيد واقعا، فلذلك الذي ما يقول طلب مقيد واقعا هذا طريق يصير عنده باطل حينئذ لإثبات نفسية، فلذلك يحتاج إلى تأمل هذا التفضيل. الحالة الثانية أن نفرض بأن كلمة معينة لها ظهور في معنى معين جزما، لها ظهور في معنى معين جزما، لكن ما نعرف منشأ ذلك الظهور ما هو. مثل يا أخي اسم الجنس، مثل رقبة اسم جنس، بعد هذا اسم لجنس ظاهر في الإطلاقي ولا بل بلا إشكال، إذا قلت لك جئني برقبة هذا ظاهر فينا في الإطلاق، لكن ما هو منشأ هذا الظهور؟ هل هو الوضع؟ يعني كلمة رقبة موضوعة علمًا للرقبة مع قيد الإطلاق، فالإطلاق إيش راح من نستفيده؟ من الوضع، جزء من المعنى الموضوع له ولا يقول كلمة رقبة موضوعة علمًا لذات الرقبة والإطلاق مستفيدا منين؟ من مقدمات الحكمة. هذان رأيان يا أخي، الرأي الأول كان يقول به العلماء القدماء إلى زمان سلطان العلماء، من ذاك الزمان إلى زمان السلطان، سلطان العلماء كانوا يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني مع قيد الإطلاق، فالإطلاق ما يرضق بعد ما يحتاج يثبتونه بمقدماته لأن هو جزء من المعنى الموضوع له الإطلاق. وأما من زمن السلطان العلماء إلى يومنا ماذا قالوا؟ بأن الإطلاق ليس جزء من المعنى الموضوع له، إثباته يحتاج إما إلى إجراء مقدمات الحكمة، ولذلك احتاج إلى بحث مقدمات الحكمة. إذا فرغ من هذا حالة ثانية بس أتحرك تلاحظ المطلق أثناء الأزمان بلا إشكال ظاهرة في الإطلاق، لكن البحث يقع أن ظهور من المستنتج من الواقع حصل ومن مقدمات الحكمة حصل لا من منشأ ثالث حصل. هذا البحث مثل الله اللغوي أتو في القواميس اللغوية هذا الشيء أن هذا الظهور مستنتج من الوضع أو من تبع أو لا، هذا بحث علمي تدقيقي مناسب أن يدخل مع أنه بعد عن الظهور لكن مناسب مع أنه بعد عن الظهور لكن بحث عن منشأ الظهور مناسب عدة أصول لأن فيه إعمال دقة تأمل كبير. الحالة الثالثة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ مثل رقد بلا إشكال متبادر منها الإطلاق مفروغ عن الإطلاق فيها وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة منشأ الظهور في الإطلاق منين وهل هذه الدلالة تنشأ من الوقت أو من قديم استثناء أو من منشأ ثاني ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجن من كلمة رقد يتبادر المطلق مع عدم ذكر القيد قيد المؤمن إذا ما مثل تبادر الإطلاق ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ المطلق يعني بحيث كلمة رقد موضوعة لتأخذ معه مع قيد الإطلاق أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد تبادر لأن التبادر ما يثبت لك أن المنشأ أصل الله يتبادر إلى ذلك الإطلاق لكن من راح يثبت هذا الإطلاق من الوضع حاصل من حاصل من مقدماته وهذا بحث لا يكفي مجرد الإحساس بالتبادر الساذج يعني البسيط بل لابد الساذج عن البسيط بل لابد من جمع ظواهر وقرائن متعددة تثبت لك أن المنشأ هذا أو ذاك كما يأتينا في بحث المطلق إن شاء الله إن جمع لك عدة قرائن تثبت أن المنشأ لهذا الظهور هو مقدمات الحكمة دون الحالة الثالثة نرجوها إلى ذلك إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.